وفيه ما دل عليه الحديث السابق أنه إذا لم يأت صاحبها فهو أبصر بها إن شاء حفظها إذا كانت مما لا يتأثر بطول البقاء يحفظها، إن كانت مما يأثر بطول البقاء يبيعها ويحتفظ بثمنها، وإن أكلها واستنفقها يعرف قيمتها يثمنها ويعرف قيمتها سجلها عنه، فإن جاء صاحبها دفع له قيمة، وإن لم يأتي فهي حلال له مباح. نعم. مال الله فيه من يشاء. نعم. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقطة الحاج، رواه مسلم. هذا نوع آخر من أنواع النقطة، وهي نقطة الحاج والمعتمر، لأن المعتمر أيضا يسمى حاجا، لأن العمرة حج، هي الحج الأصغر، العمرة هي الحج الأصغر، قال الله جل وعلا يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، دل على أن هناك حج أصغر وهو إيش؟ العمرة، وهو العمرة. الحج على قسمين، حج أكبر وحج أصغر، فنقطة الحاج لا يجوز أخذها، لأن الحاج مجتمعين في مكان واحد وسيبحث عنها صاحبه، اتركها في مكان يجمع الذي فيه، إلا أن تخبر، أن تخبر وتقول أن المكان الفلاني في كذا، فلا معنى من ذلك، لا معنى من ذلك، هذه نقطة الحاج. نعم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه نقطة الحاج، بقيت نقطة الحرم، نقطة الحرم، قال صلى الله عليه وسلم في الحرم ولا تحل لقطته إلا لمنشد، فنقطة الحرم هذه لا يجوز لأحد أن يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائما موسنا، يعرفها دائما حتى يجد صاحبها وليتم اللحم، فلقطة الحرم لها حكم خاص، يشترط لمن يأخذها أن يعرفها دائما ولا يحدد هذا السنة، وأنه لا يتملكها أبدا بل يعرفها حتى يأتي صاحبها، إن كان يصبر على هذا ولا يتركها، تركها في مكان. والآن الحكومة وفقها الله جعلت جهة مختصة، جعلت جهة مختصة في الحرم تجمع اللقطات وتسجلها، فيأتيها الناس اللي يضع لهم أشياء يأتون إلى هذه اللجنة، وإذا وصفوا لقطاتهم أعطوهم إياها، هذا من التعاون على حفظ الأموال، فإذا سلمها لهذه اللجنة فليأتي المدعو، واللجنة موكول إليها حفظ هذه اللقطة ومعرفة صفاتها ودفعها إلى من جاء يسأل عنها، يسجلونها عندهم، فإذا جاء الناس هذه نقطة الحرم. نعم. ففي فرق بين نقطة الحاج ونقطة الحرم، يعني سواء في وقت الحج أو في غيره، أما نقطة الحاج فهي في وقت الحج. نعم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا يحل ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. هذا الحديث أوله في كتاب الأطعمة، لا يحل كل ذي ناب من السباع، نعم الحديث. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ذو ناب من السباع الذي يفترس، الذي يفترس الحيوانات، هذا يسمى سبع، سواء كان من الذئاب أو من غيره، كل ما يفترس ذنابه فإنه سبع، كالثعلب والذئب والأسد. نعم.

فتصلح مثل القسم الأول ما لها قيمة، مثل التمرة مثل الصوت استغنى عنها ما أو الحبل ما يريدها، هذه تتمول من أول ما يأخذها صاحبها ويبتدع لأنها لا تتبع غائمة أو صوت الناس، هذا معنى يستغني عنها، يعني يستغني عنها المعارض ولا يريدها. نعم. فهذه هذا ملخص أنواع اللقطات وأحكامها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الإهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه؟ نعم. ما حكم الإهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه؟ لا يجوز الإهداء للموظف لا قبل الحاجة ولا بعد الحاجة، ما دام الموظف فلا يهدى إليه ولا يقبل الهدايا، ما يجوز أن يقبلها، لأنك إذا أهديته يصير في نفسه ما يلعن إليه، فإذا صار لك لازم أو يقول لك إن صار لك لازم ترى أنا مستعدين، فلا يجوز الإهداء له أبدا ما دام على العمل، لا يجوز أن يهدى له ولا يجوز له أن يقبل الهدي، يكفي ما يأخذ من الراس، يكفي ما يأخذ من الراس، وقد حمل أمانة العمل ويأخذ في مقابلها راتب فلا يجوز أن يأخذ من نفسه. فضيلة الشيخ، وقع بيني وبين رجل انخصام وأهدى لي هدية، ولكني أحس أن هديته هذه يريد بها إذلالي أو احتقاري، فأنا رددتها ولم أقبلها، فهل فعلي هذا صحيح لأني أعرف هذا الرجل وأعرف سوء خلقه؟ الأصل قبول الهدية، الأصل قبول الهدية، إلا إذا عرفت من القرائن، إذا عرفت من القرائن سوء قصده فلا تقبل، إذا عرفت من القرائن سوء قصده فلا تقبل. فضيلة الشيخ، دخل مع إبلي حاشي صغير. نعم. دخل مع إبلي حاشي صغير. نعم. عمره أكثر من سنة ولم يأتي له من يسأل عنه، وهو الآن معي له سنوات كثيرة، وعرفت به ولم أجد له صاحب ولم يفارق إبلي. نعم، هذا من ضوال الإبل، قال الإبل ما يتعرض له، لكن هو يعلم صار مع إبلك أنت ما أدخلته معها، هذا خل مع الإبل إذا جاء صاحب تدعوه لي، تدعوه لما يجي صاحب تدعوه لي، ولا تسمنه لما يساوي وتحفظ قيمته إذا جاء صاحبه يعني أو تبيعه، ولا ما نبدع بنعرفه دائما، ما نعرفه اللي مع إبلي وماضي، هذا يباع يباع ويؤتى الرب أمل لما يجي صاحبه. نعم. فإما أن تبقيه هو حتى يأتي صاحبه، وإما أن تبيعه وتحته بأمل حتى يأتي صاحبه وتدفعه ويؤتي. فضيلة الشيخ، العقال أو النظارة مثلا، وإن طردت من الإبل إن طردت وأخرجت من الإبل هذا أحسن وأبرز أفضل أحسن. نعم. فضيلة الشيخ، العقال أو النظارة مثلا أو المفاتيح إذا وجدت في المسجد، فهل المسؤول عن المسجد أن يجعل لها مكانا بارزا لكي يراها صاحبها أم كيف يفعل؟ نعم، لا بأس، محفوظة في مكان حيث صاحبها إلى جاهل يجعل في مكان، لكن ما ينادي عليها في المسجد أو يعطيها في المسجد، لا، ضع في مكان بارد حيث لا شاف صاحبها أحد. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان لي حق لا يحصل إلا عن طريق الرشوة، هل أنا أدفعها؟ لا، إذا كان لي حق اشهد على الحكومة، اشهد على ولي الأمر، ولي الأمر يستحق الحق، هو بالرشوة الحكم الشرعي. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعتبر من التبذير؟ يعني إذا أعطيته الرشوة شجعته على غيره، ليمنع حقوق الناس يتلكأ ويناظر للهدايا والرشد مثل هذا يجب رفع شأنه إلى ولي الأمر ناخذ على يده. نعم. فضيلة الشيخ، هل يعتبر من التبذير إذا فاض بعض الطعام يعطى للطيور أو للبهائم؟ لا، هو من التبذير. لماذا تكثر الطعام؟ يبقى عندك زيادة، لا تعمل الطعام بر الحاجة، لكن لو بقي شيء وجعلته في مكان طاهر ومطهور للطيور والحيوانات فلا بأس بذلك. أما أن تلقيه في المجازر أو في الطرقات هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، وجد أحد الأبناء الصغار مبلغ 100 ريال فأبلغني بذلك فأخذتها منه وتصدقت بها بنية صاحبها، هل فعلي هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فماذا علي الآن؟ هذه الدراهم اللي ما لها علامات تفرقها عن غيرها هذه مشكلة، لأن يعني الدراهم كلها واحد ما في فارق. أما لو كان حجوم أحزاب أو في غلاف أو في بوب هذه تجري عليها أحكام اللغة، تعرف عفاصها وتعرف وجهاءها وتعرف عليها. أما إذا كانت الدراهم مفلوكة كلمة ما عليها علامة هذه مشكلة، هذه تحفظها إن جاء صاحبها ولا تصدق إلا بأن تصدق بها ولا تأخذ حكم اللغة، يعني حكم المال الضايع غير حكم اللغة، تصرف به. نعم. فضيلة الشيخ، حكم ضالة الغنم إذا وجدتها في البلد ولكن خفت أن يأخذها من لا يعرفها؟ لا أعرف منها، بس المسؤول عنها. لا تحملها بالمقارنة، لا بالبلد لن جاءها صاحبها ولا يأخذها غيره، نعرف منها. نعم. فضيلة الشيخ، إلا إن كان أنك تعرف صاحب، إن كان أنك تعرف صاحب هذه العنزة وهذه الشاة، تعرف صاحبها أحسن إليه، احفظها وودها إليها أو ادعه ياخذها. أما إذا كنت ما تعرف صاحبها اتركها في البلد ما عليها حكم. نعم. فضيلة الشيخ، نقطة الحرم إذا التقطها آفاقي هل يخرج بها إلى بلده ويعرفها هناك؟ لا، لقطة الحرم في الحرم، عرفها في الحرم في المكان الذي وجدتها فيه. ما إذا كنت غير لقطة الحرم، إذا رحت وعرفتها في مكان بعيد ما حصل الغرض المطلوب، لازم يعرف على اللقطة في مكانها الذي ضاعت فيه. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز في هبة الثواب أن يعود صاحبها فيها فيأخذها بناء على قولكم أن لها حكم البيع؟ وهل إذا وهبه 100 ريال هبة الثواب إذا قبض صاحبها وهو قبض ثوابها صارت بيع ولا يجوز رجوعها، كل يملك ما معه ولا يجوز للآخر أن يرجع عليه. أنت لو بعت سلعة ترجع بها أو يرجع عليك بالثمن؟ لا، يفيد التملك. فضيلة الشيخ، هل نقطة الحرم إذا كانت لا يهتم بها أوساط الناس تؤخذ أم تعرف أم تترك؟ تؤخذ، إذا كانت لا قيمة لها ولا تدفع قيمة أوساط الناس تؤخذها، لأنها لا قيمة لها الحرم وفي غيره. فضيلة الشيخ، يزهد كثير من الشباب في أداء صلاة الاستسقاء ويقولون يجب قبل الصلاة ترك المنكرات في المجتمع ثم الاستسقاء، أما الصلاة مع وجود واستمرار هذه المنكرات فهو تعب بلا فائدة بل هو تلاعب، وقد نصحتهم. صلى الله عليه وسلم على كلام الله. صلاة الاستسقاء سنة نبوية تقام عند الحاجة، ولا نيأس ولا نقلق، ولو كان عندنا ذنوب عندنا معاصي ما نقلق من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله. ولو كان ما يستسقي إلا الناس الطيبين الصالحين اللي ما عندهم ذنوب فما ينحبس المطر عنهم، الجوع اللي ما عندهم ذنوب ما ينحبس عنهم المطر، نزل والله عليهم.